جون ويك فايت قاتل ثلاثة غيب قلم اللي بغى يزيد ما عنديش مشكلة نديرو في لاليست كان بوسيبل تكراتيه في بلاكا ودوز من البراج انا قلت ليك ما تجرحش وجهك باش تبان مقيد نويطات العسسة الليل الصفات الغرناطي شبه مربع شبه رباطي شبه راجا ودزوميل واو اللي شافني تيعاود فيها بحال شاف جيزس كان عليك في الرباط جي بحال نهار وقف عليك كومي فندقي عطاي عمر فليفيش للبوليس وجيب شي جين تونيك ودوز من الصراط المستقيم خاش الرباط في التيم ودير التراك دباريز ريميكس كبوط بسطايف البلوط الكليب كيشي مسلسل كوري اوبي ولا كفار ما جاش معاه تخزاز ستوبيد خاصك دابا تختار هيب هوب ولا الكلاس كليكي رابطات البحري تيح المحدى القصر ايديس جي من واحد القنت مقناط قري كلش غرق كريدي شدو فيك على المليون كتبتي ستاتيو بكيتي مشا طلاشان بغلط نورمال درتي لينا فيها مفيزي وانا جيت جيب ليك كلينكس نسول فيك كي بقيتي فيك البكاء القلاوي واي اولويز مي بالوتيلي تنعرف غير زمون صغير من جبت ورا باديسي لا ماجي خشيشي فشي انا ولقيت تنشدو ديميل مسمين ديسك بالمصري على طول عهدو فيفي باغني زورو اسطنبول يضربو الحري وياكلو عند كيكي زيد ترجم في الزداد داكس لعبتها ساهله يدوز الميساج ندخل على البيف بلا بناف جبت غير بس بس ميمي الراب ديال احوال الطقس لبت منظار البريهي مداخلين الصواريط الراب نظمت القلاوي البريفي مكوك لغة الضاد وبالمرصاد لأي مغربي حتى جوانب الشاش الاحترام هذاك قانوني سمعوا في سبوتيفاي حال البين استخلاص ضريبي الدراري البوليس جاي ولي جاي لي زونفايسور ما عنديش 100 هكتار غير لي فان مستاش مكسيكي فراسي طقت الشاف ضهري فوطا ونمسح المقالي المورفو بروف تكتو الباقي هذا غير تيست صاحبي عشت كاع داكشي اللي خاصني يجي لمراكش ويعيش في بلاصتي كنجي كيساعي البارد دوايا في الشوان وصلوا ليك مبركي شعب شاري سطافيت درت المحكمه والدستور ريميكسي ديام صلاب ولاد درهم وفجعت الشريط عبد الجبار عبد الكريم مورفو راس 100 وتاريخ